فعلها يقال هذا مستثنى من قول يعني السلام لا صلاة لمن لم يقرأ. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقرأ. لم يقرأ بعد أن يخالف الإمام. وقد أمرنا بمتابعة الإمام في قول عليه السلام إنما جعل الإمام يتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. لكما استثني بمثل هذا الحديث وجعلنا صلاة من لم يقرأ بعد الكتاب صحيحة لأنه معذور، كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف ينضم إليه فاقتدى وراء الإمام في الصف وحده فصلاته صحيحة لأنه لا يفوت الله نفسه إذا وسع. هذا التفصيل من كلام على هذا المقارنة. هل صحيح أن الحديث الوارد في هذه الصلاة ضعيف؟ صلاة السابير، صلاة السابير حقيقة اختلف علماء الحديث فيه في خلاف كبير، ففيه من قال أنه حديث موضوع، وفيه من قال أنه ضعيف، وفيه من قال أنه حسن، وفي من قال انه صحيح. ولا اريد ان قال شو الفرق بين الحسن والصحيح، وانه كل من الحسن والصحيح ينقسم الى حسن لذاته والى حسن لغيره، والصحيح ينقسم الى صحيح لذاته والصحيح لغيره. لكن المهم ان اقول كلاما انه من قال انه حديث موضوع فقد بالغ واشتط عن الصواب عيدا، ومن قال بأنه ضعيف فهو قريب من الأول. إنما الصواب أن الحديث يدور بين قول من قال إنه حسن وبين بين قول من قال إنه صحيح، وهذا هو الراجح عندنا. والصحة جاءت من طريقين اثنين أو من وجهين اثنين. الوجه الأول أن حديث صلاة السابير جاء من طرق في سنن أبي داود وغيره كتب السنة، يقول فيها أهل العلم الحديث يشد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، لأنه ليس فيها من هو كذاب أو من هو متهم بالكذب، وإنما فيه بعض من تكرم فيه حفظهم. فسوء الحفظ يؤمن خطأ بمجيء شاهد له، فكيف قد جاءت شواهد لحديث صلاة السابير؟ هذا هو الوجه الأول. والوجه الآخر أنه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار أئمة السلف وممن روى هذا الحديث، ألا وهو عبد الله ابن مبارك الذي هو شيخ من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. ولو لم يكن هذا الحديث عند الإمام صحيحا لم يعمل به. فإذا الصواب مما قال العلماء في هذا الحديث أنه حديث صحيح ينبغي على المسلم أن يعمل به ولو مرة واحدة في حياته، وذلك أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة 75 تسبيحة، في القيام 15 وفي بقية الأركان 10 يكون مجموع 300 تسبيحة، فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث الكريم آنفا. غيره بعض الأئمة في صلاة الفجر يكون يبكي الإمام يبكي أم يتبارك يبكي نعم، ويقف في بعض المرات عن القراءة، يقف في بعض المرات عن التسبيح، لذلك يصير في ضج من المصلين بعد الصلاة ما رأيك؟ والله ما فيش رأي. إذا كان يبكي خشوعا جزاه الله خيرا. خشوعا نعم هو خشوعا الإنسان اللي أنا بأرسل بصلي وراءه ببكي حقا أنه خشوعا في صلاة الحمد لله. لا حقيقة أنه خشوعا ذلك ما نفقده اليوم كثير من الحضراء والأئمة. وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي يقول للظالم عليه السلام والخير كان له عزيز كأزيز مرجع عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز مرجع لما يجري. فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه. أما إذا كان لا سمع الله رياءً هذه مشكلة كبيرة. إذا قلت يبكي أن يتبارك إذا كان يبكي فهنيئا له. الحمد لله. طيب وكان إذا الإمام قال في صلاة الفجر ورفع يده كان عادته انه يقف في صلاة الفجر فالمأموم لازم يرفع يعني إذا مثل يتابع الإمام في الصلاة. أي نعم إذا كان الإمام يرفع من ذلك تدينا وليس جهرا وتعصبا يبقى المتابعة لازم يتابع للحديث السابق. وهذه الحقيقة مسألة فيها الأخر فإنه عليه السلام في الحديث السابق الذي ذكرنا الطرف الأول منه إنما جعل الإمام يتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه. ركن مش واجب فقط ليس ركن أو سنة لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها القيام كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. لو أن رجلا صلى الفرض جالسا وهو يستطيع القيام صلاته باطلة بخلاف النافلة فقد ألم الشارع في صلاة النافلة قائدا لكن جعل أجرها النصف من صلاة القائد. أما الجلوس في الفريضة غير المرض ولا عذر فالصلاة باطلة. مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهو صحاء كلهم أن يصلوا جالسين معه. تحقيقا لهذا المبدأ العام إنما جعل الإمام يهتم به. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع عنها فأصيب في أكحله في عضده وحانت صلاة الظهر فصلى بهم جالسا من شدة الصدمة لم يستطع عليه السلام من الخطيقات.

فيوسف ثم يصب نحن نصدق في كسرا يستروا بس الناس مع الأسف وما كان معودون كانت نصرة على أن ونصف انتهت تسمى كمينة يعني نص السيسة بعد سيزر الآيتين ثلاث بعد سيسة ويقرد داير برضو ما يكمل يقرد نصف ولا سبحان الله كيف انحرض الناس عن بسم الله ويتصلتوا عقولهم على الأحكام اللي بتوهمون انه السر في سورة السجدة آية سجدة وبس بينما هو الأهمية في كل سورة ما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا يفي أبدا أن تقرأ آية سجدة دون السورة كلها. إذا سمحت فقلنا بالنسبة للاهتمام بمسبوق إذا أتى رجل المسجد فوجد الصلاة قد انتهت صلاة الجماعة فرغ منها فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسبوق؟ والرد على الحديث إنه أتى رجل المسجد فوجد الصلاة قد فرغ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه على تفسير الحديث. أنا عارف قصدك بس الحديث من جائز نريد أن نحسن اللفظ. على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بجماعة ثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمهتدي. حديث أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يومين بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلوا معه ألا رجل يتصدق على في رواية تجر على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه. هذا الحديث يتوهم كثير من الناس لأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم. اثنين ثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدمهم أحدهم ويصلي ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد. حجتهم في ذلك هذا الحديث. هذا الحديث ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا فيها آنفا. لماذا؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبالمرأة منه بل وبحظ منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم على الحديث. هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليست جماعة فريضة لأن الذي صلى مقتديا بهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل فصلاته صلاة نافلة

سيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم أن يليقوا الإمامة. الشاهد أن هنا كانت المناسبة لتشريع جماعة ثانية بأي صورة من الصور، فلم يقع شيء من ذلك. لهذا يكون الجواب أن لا يختلي الداخل، وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف، كما روى أبو بكر بن أبي شيبة المصنف عن الحسن البصري قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتكم الصلاة مع جماعة صلوا طرادا. وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى، ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في نفس المواضيع. والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء، وهو أن يتهاون بالمسارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وذلك وآخرة. وأنا كما ألمحت هذه أنا أعرف هذا من نفسي، إنما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة. كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية ممكن صلي جماعة ثانية أو ثالثة. وعلى العكس من ذلك لما قام بنفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى، لأنه هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوضه. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين، ونستأذن رب البيت ثم يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يسجد، يعني ممكن يركع بس لا بيقدر يسجد مثلا ركب وشيء، فيصلي قائم على الكرسي وبعدين يسجد على الكرسي. ما لم يستطيع القيام يصلي قائم، كويس صلى قائم وبعدين بيركع ويسجد إمام برأسه ويجعل سجوده أخذ من ركوعه ولا قيام. ما في عملية سجود كرسي وعمل ما في عملية إيه؟ لا في درس يعني يجلس على الكرسي أو أنه شو سبب من الجلوس؟ لا حق قيام، لا حق ركوع، ولا حق سجود، لكن الإمام في الركوع والسجود هذا أمر ثابت في السنة. أما إسقاط القيام فهذا لا وجه له إطلاقا، ولا لقادر تقول الله ما استطعت، فهو يستطيع القيام فلا يجلس، يستطيع الركوع فيرفع، لا يستطيع السجود فلا يسجد، لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أفضل من الآخر. يعني في هذه الحالة يوم هو راكع أو يقوم يعني ينهي ركوعه يتم ركوعه بعدين يلتصق القائم ويومي براسه. طبعا لا يمكن القضية يرفع رأسه من الركوع، لا يمكن من الركوع، لكن ما بده يسجد ولا يستطيع أن يسجد بده يجعل سجوده وهو غير ساجد، يعني غير واضح يمتع على الأرض لأنه لا يستطيع كما على الصورة، فبيجعل انخفاضه قد نسميه انخفاضه في الركوع اللي هو السجود. انت يمكن بتلاقي الكثير من المصلين ما بيعرفوا يركعوا، بتلاقي يعني ولا مؤاخذة مؤخرته تعلو رأسه، عرفت كيف؟ وكما تعلم ويكون رأسه مع ظهره مستويا تماما. فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد ففي يسجد بجعل سجوده أخفض من الركوع الشرعي بس هيك على هيئة الركوع على هيئة أنا ما في مجال غير هيك. شفنا بارك الله فيك سؤال ولعله يسأل الجميع كثير من الناس عفوا خطر في بالي شيء له علاقة بالسؤال السابق كلامك لا اسمح لي ملاحظة الآن خطر في بالي شيء هو يستطيع أن يقعد لا أمان ما يستطيع أن أردت أن أقول باسم الذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد يقعد وينحني فالخير هذا الذي أردت أن أقوله انظر يا رب الملك أقول لأن كثير من الناس يرون قراءة الفاتحة خلف الإمام سواء كانت الصلاة التصبيحية أم كانت جميعا بأنها واجبة يعني على المأموم أيوه ويستدلون بذلك أو على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته كذلك إلى آخره. ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفادنا فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا ولكن حجة هؤلاء قولهم لأن على الإمام أن ينصت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم بمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة على شك ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على الصواب فنريد بارك الله فيكم توضيحا بهذه المسألة الفقهية ومن المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجه الصحيح بارك الله فيكم. أحسن جزاكم الله خير. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ القديم هناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سرية أو جهرية ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما يقول بوجود السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت الصلاة هذه سرية أو جهرية وبين هذين القولين قول ثالث وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعدلها وأصوبها وهو أن يقرأ المبتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهرية ولا يقرأ شيئا مطلقا ولا شك أن ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه أن المسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه. ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق فنقول إنما كان الكل الثالث أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب وهو أن يقرأ في السرية ويسكت في الجهرية، لأن في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفين في هذه المسألة. أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الاستماع والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له لا يغني عن الإنصات، لأننا نجد من جهل بعض الناس اليوم يوم الجمعة لما يخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدرويشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه يسبح هو عم يسمع، فهو مستمع لكنه غير منصب. ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة من كليته، فلا يجري نفسه بالذكر الخاص به، ومن ناحية أخرى يقول أنا أسمع، لأن هذا السمع لا يفيده، لقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فقال تعالى: فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب تعبيكم وتدبركم القرآن الكريم. فهذه الآية إذا توجب على من كان وراء الإمام إذا كان يسمع قراءته أن ينصت له، سواء كانت هذه القراءة بالفاتحة أو بغيرها. أما الاتجاه في الحديث السابق: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو احتجاج بالعموم. وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها حقيقة. الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن، بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة: لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب. فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؟ هنا يقول بعض العلماء: العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع. ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام رافعا، فقلنا إنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب إلا من أدرك الإمام رافعا، فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام محفوظ، الضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يفسر قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا الشيء بالتفصيل، فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ في هذا الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إلا الأعجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهلية، فتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المبتدي وهو يسمع قراءة الإمام، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا، فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المبتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب. ليه؟ هو استعمل عقله وحكمته ووجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام، فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد مثل المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي. هذا قلبي وظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض العلماء، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصلاة، وسكت عند الفراغ من قراءة القرآن، ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسل لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابه. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا يقرأ المبتدئ. لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي، مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع لا للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا، لماذا؟ يسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقولة. إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون يسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لكن يسكت من مرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها، يا لا تسكت شيء في القراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. هذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهري واقرأ في السري. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بنظر السليم، أن الإنسان لما يسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي، قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. وهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام، ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. كيف؟ استثناء هنا إلا بفاتحة الكتاب، كما ذكر ذلك في كتاب صف الصلاة، لا يعني وجوب القراءة. ويوضح ذلك رواية في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح قوله عليه السلام إلا أن يقرأ أحدكم فاتحة الكتاب. هذا الاستثناء لا يفيد وجوب قراءة الفاتحة، لأن الاستثناء الذي يبيح جزءا من المستثنى منه وقد نهى عن كل شيء هذا الاستثناء إلا ذلك الجزء. فكما نعلم جميعا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه وإنما يفيد جوازه، كمثل قوله تعالى مثلا فإذا حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا لا يعني أنه يجب على الحاج الذي كان محرما ثم تحلل يجب عليه أن يصطاد، وإنما يعني هذا النص أن ما كان محرما عليه من قبله أصبح جائزا له بعد أن تحلل. كذلك هنا لا تفعلوا أي لا تقرأوا، هذا نص عام ينهى فيه الرسول عليه السلام من كان خلفه يقرأ، لا تفعلوا. ثم أدخل فيه تخصيصا فقال إلا بفاتحة الكتاب. هذا لا يعني وجوب قراءة الفاتحة، وإنما يعني جواز قراءة الفاتحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه الرسول عليه السلام بهذا الحديث الصحيح. ويؤكد أن هذه القراءة التي سمح بها عليه السلام ليست من وجوب الرواية الأخرى، وهي دقيقة جدا ولطيفة، إلا أن يقرأ أحدكم هذا الكتاب. فهذا التعبير يعني أنه إذا واحد ما قرأ معلش، وكمان قرأ معلش. ولذلك قلت أن هذا الحديث إنما يفيد جوازا مرجوحا فضلا عن أنه لا يفيد الوجوب. ثم جاء حديث أبي هريرة الذي يفيد أنه قال لما قال عليه السلام ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إيه باختصار، هذا الحديث يفيد الجواز ليس الوجوب، والجواز الجواز مرجوح، ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان فيه يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة، والله تبارك وتعالى هو لي التوفيق. نعم، أسئلة النساء اللي طلبها رب البيت. هذا نشوف يا أخي، عملية تصفيف الشعر للنساء. عملية تصفيف الشعر للنساء، أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك اللي بيسموها شو بيسموها؟ الغفيرة. فهذا طبعا لا يجوز، لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها، لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة. فإذا فعل ذلك في بيتها وبصنع يدها أو مثلا أمها أو أختها وزوجها فهذا ممكن أن نقول بجواز، إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع، مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكا وواقفا، بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها، وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها. ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكونوا من المستهترات بالصلاة، أو ممن لا يبالي بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا. فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل كما قلنا الشعر واقعا جامدا، بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر، لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمد الشعر. فلو كان التصفيف بالتسريب وبمثل بعض اللوالب هذه ما ادري ماذا اسميها، نعم لفافات شعر، هذا لا